الحديث رواه مسلم في حمل عبد الجميل والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد. فقال صلى الله عليه وسلم: ابن الجميل فما يقول الان اعلاه الله ان كان فقيرا فاعلاه الله ما له عذر. واما عباس في عليه مسلم واما خالد فانتظموا خالدا قد احتبس ادراعه في سبيل الله احتبس يعني سب له هذا الشاهد الذي جعلها وقف اعتاد هذا يدل على الوزن تقويم الدرع والسلاح في سبيل الله وانه لا باس مو بشرط يكون عقاب لو وقف سيوف في سبيل الله وقف بنادق في سبيل الله مدفع في سبيل الله دروع في سبيل الله لا باس وقف اسلحه انواع الاسلحه سياره في سبيل الله مطيه بقره غنم كلها لا باس ملابس نعم وفق الله العظيم. بالنسبه لبيع الوقت اذا تعطاه ما فيه وقع وقال بعض اهل العلم اذا بيع بما هو اصلح جاز من باب نفع البائع نفع الواحد فاذا كان في محل مهو مناسب او قل ثمرته فباع بما هو اصلح فلا باس ولكن مشهور عند العلماء اذا تعطاه ما فيه او شيء متعطف مثل حاره انتقل منها صار البيت ما عاد يساوي شيء اجرتها قليله يباع او يلتمس بيت اخر في محل مرغوب أو نأخذ في محل المرغوب يباع يلتمس محل المرغوب الله يسلمك الوقف على مباع يخرج منه ضحيه لك باقي المهام ماذا يفعل؟ توجه الوجوه من باقي بين الضحيه في وجوه صدقه الفقراء المساكين تعمير المساجد اتفاق على المجاهدين وما اشبه ذلك وهذا المسلك الشرعي اذا قال وقف اذا قال وقف وقف كله والباب هو يستجيب الا اذا عين شيء اما اذا قال لا بس في ضحيه ولا هو الورد نحطه وقف قال بس في غلب ضحيه بس الورد هو سيد دفين يسمونها دفين يخرجون الضحيه وهم يبيعونها في الصرف ثم تبقى الضحيه ثابته فيه مثل لو قال هالبيت فيه 100 ريال مثلا في 50 ريال يسمونها غامه دفين يباع ويصرف فيه وتبقى هذه ثابته والباقي الورد الوقت كان لا ما وقف الوقت كان في الجاهليه عن نسيان الكبير الوقت كان في الجاهلية معه ما أتذكر ما أتذكر نعم في ها إيه أجر صبيعته ولا أرض أجر يركز في الأجر في معينه الوقت الكتب هذه التي تشترى خيرية عمارة أجارها لكم إذا أعطى في معينة خيرية عمارة قال أجارها لكم لكن إذا مسكوا احتاجوها أولادي قد أجارها لكم أجارها وهي من ملكة ما سبلها ما وقفتها لا بس الأجار بس سأعطاهم الأجار وهي على ملكة هم يجرون يقون أجار وإذا مت في الورثة فيه بخ هذا مو بخ هذا تبرع بالأجرة والله في الكتب هذه هل تعتبر من العلم؟ الكتب من العلم لكن لم يقف يعني واضح مكتبه في البيت يعني للبيت لا ما سمعوا الا اذا وقفها وما اذا خطاها البراده العيال وجه اي والله ما سمعوا ولا يكون من العلم لكن يرجع اذا انتهى به يرجع له خير اذا انتهى به لا زال الله اصلا ان شاء الله خير الشيخ ليش وقف ما لك اذا كان صحيح لكن الاخبار يخلي له بعض الامر مثل ما قال ابن عمر صدق بها أمسك عليها بعض مالك قال لي عم ماك عبد المالك أمسك عليها يعني هل إذا شيء يقوم حاله ويقوم ما تيسر حتى لا يضطر يكون فقير يعني يشهد الناس هل إذا بعض الشيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الهبة والعمرة والرقبة. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا.

أما قبل ذلك أنت بخير، إن شئت أعطيت إن شاء الله يعطيك، متى أعطيته وتفاس إليه ملكه فليس لك الرجوع. إلا الوالد فله رجوع خاصة لحديث ابن عمر بن عباس بن عمر قال لا يحرم يعطي العطية ثم يرجع فيها إلى الوالد فيما يعطي ولده، لأن الولد ملك لأبيه، أنت ومالك لأبيه، فليس لك أن يرجع في عطيته خاصة، أنت ومالك لأبيه. حديث الصحيح: إن أطيب ما فات من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فلا بأس أن يرجع الوالد في عطية ولده خاصة، أما عطية غيره كعطية أخيه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه أو غيره من أجنبي ليس له الرجوع في ذلك، إنما هذا في عطية الولد فقط، لأن الولد كسب لأبيه ومن جملة ماله، أنت ومالك لأبيه، فلا بأس أن يرجع في عطيه إذا رأى ذلك. وفق الله من أجل ذلك. إذا كان أحد الأولاد متفرغ لطلب العلم هذا من باب النفقة، من باب النفقة، وهم من باب العطية، إذا أنفق عليها كي يتفرع طلب العلم ما في بأس، ما لك يسوى ما ينفق عليها حتى ما في طلب العلم. والواحد صلى الله إليك واحد من أولاده والباقي الراضين، إذا كان مرشدين ورضوا لا بأس، إذا كان مرشدين ورضوا لا بأس. لهم الرجوع على الصحيح، الصحيح لهم، بعض العلماء يرى انه لا رجوع فيها بعد الموت، والصلاه له الرجوع لا تطيب له يجعلها في التركه الا اذا سمح الله سمح الاخوان القسم يكون كما ورد في القران. نعم اذا عدل فيهم يجعل الذكر لحاضر فيهم، هذا العدل. رجل اعطي من عقيقه وقبض من ذبيحه العقيقه ثم امرته امه بان يردها، ف الحال في هذه الحالة أخذ هذه نسك اللحم أم أعطيه رجل آخر؟ أم تقول لا تقبل يعني؟ إيه نعم قالت لا تقبل أردها. يعطيها بعض الفقراء، يعطيها بعض الفقراء. ردوها لي وأخذتها، نعم ردوها علي ثم أخذتها، هل ينظر علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت ما رجعت، هم اللي رجعوا، هم اللي ردوها، لا ما عليك. ثم رجع فيه وزاد هذا الشيء في نفسه. لو وهب الوالد احد اولاده شيئا ثم زاد هذا الموهوب عند هذا الولد زاد من نفس الجنس يرجع بالزياده، لان عطيه باطله. نعم اذا الوالد اعطى بمناسبه تنزول بيت مثلا شراء سياره، نعم اذا اعطى الله عطيه بمناسبه أعطى الولد بمناسبة نزول البيت أعطاه مثلا مبلغ من المال، إذا رأى الإخوان لا يعطيه، إذا رأى الإخوان المكلفون المرشدون لا يعطيه لا لزاته ولا غيره. كان الولد ميسور وتزوج أحد ابنه وأعطاه، فلما جاء الثاني كانت حقته ما يقدر، هل يلزم الوالد بأنه يزوجه زي ابنه السابق؟ اتق الله، إن زوج الأول لأنه محتاج تزوجه ما يجب الزوج الثاني إذا ما عنده قدرة، فاتقوا الله ما شاء الله. كان ميسور في زواج الأول، كان ميسور، أما في الثاني كانت حالته المادية يعني ما عليه، لأنه ما قصد تخصيص، إنما زوج هذا لأنه قادر والثاني ما قادر. صلى الله عليه وسلم ابن يعمل عند والده في الشركة ويعطيه زيادة على مرتبة، يعطيه بعض الحوافز حتى يزيد في الإمتاز زيادة على المرتب. منه يعطيه حوافز، يعطي أبوه الوالد، يعطي الابن زيادة على المرتب اللي يعمل في الشركة، زيادة عليه يعطيه حتى يحفزه أنه مثلا يزيد في الإنتاج، يعني الولد يعمل عند الشركة، الشركة للوالد، الشركة للوالد، والوالد يعطيه زيادة على المرتبة يعطيه مثل الحوافز. ليس له ذلك إلا إذا أعطى إخوانه، لكن في مصلحة الشركة أحسن الله إليك، ولو في مصلحة فعلا الشركة له، هذا هو الشركة له مصلحته. هذا السؤال من أحد المصلين، نعم هذا السؤال قدم إلينا، نعم يقول فضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله، هل يجوز أن آخذ قرض من البنك حيث أنني في حالة ماسة جدا جدا، علما القرض 100,000 ريال، وحيث يأخذ البنك الفائدة مقدما. حيث لا ما يجوز القرض بالربا، ما يجوز لا من البنك ولا غيره. إذا أعطاك أحد قرض بدون ربا لا بأس، ألف بألف، ألفين بألفين لا بأس، أما قرض بزيادة ما يصح من كل أحد. ما لا يضر، ما لا يضر، ما لا يضر الوالد، ما لا يضر الوالد. إذا كان ولد نفقته 100 ريال يوميا ويأخذ من الوالد شيء يضره، لا يمنع نفقة عياله مقدمة على أبيه. نعم فيها تفصيل، كان أخذها من قد ينفع قد يجره الإسلام أو لا يضر المسلم فلا بأس، أما أن كان أخذها يضر المسلم قد يهدي إلى الموالاة والمحبة أو العشرة يتركها. لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قوم وترك من قوم صلى الله عليه وسلم. لا أشد أشد أشد. من وعد شيخ، من وعد شخصا آخر بشيء ثم أخذه هل يأثم؟ الأصل في المواعيد أنها موجبة، والإخلاف من صفة المعاقبين، إذا وعدوا أخلفوا هذا الأصل، إلا العلة الشرعية عجز أو شيء أو ضاع المتاع أو عجز أو تغير المعطى، يعني أسباب شرعية. ما يسمى في القدر الترغيب، مثلا انه يطلع من هذا ورغبه في المبلغ من المال، اذا تمت مده مع الشيء، اذا تمت مده مع الشيء المال صاحب وليأجل صاحب ولا يطاع، اذا تمت مده لا يطاع شيء، اذا تمت مده لا يطاع شيء، هذا اخذ بغير حق، عليه يسلم المال صاحب، يسلم البيت او الدكان صاحب يا أخي زيادة ما دام تمت المدة، أما إذا كان بقي مدة يتفع على المشكلة.